بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا بعض الأحاديث والآثار التي تتعلق بالسمع والطاعة لولاة الأمور على رعيتهم، وبيان أن ولاة الأمور مسؤولون عن الأمة وعن الأفراد، وأن بقاءهم وقوتهم ونفوذ أوامرهم سبب في أمن البلاد وطمأنينتها وحياتها السعيدة، وأن خلاف ذلك سبب في الفوضى وانتشار الفساد وانتشار السلب والنهب والقتل وصيرورة الضعيف نهبة للقوي. كما ورد النهي عن تولي الولايات وطلب الإمارات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والمراد الحرص عليها، ولذلك قال عليه السلام: إنكم ستحرصون على الولاية وإنها ستكون حسرة وندامة، فبئست المرضعة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. يعني أنهم سيكون هناك حرص من كثير من الأفراد على أن يكونوا أمراء وولاة ورؤساء في الأقوام وفي العشائر. وأخبر بأن أحدهم يلتز بها حينا ثم تنتزع منه، فيكون كأول أمره في أول أمره كالرضيع، وفي آخره كالفطيم الذي يفطم عما يشتهي ويلتز به. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وهكذا أيضا ورد الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والنهي عن شق العصا والخروج عن الطاعة ونبذها، والخروج على الولاة، وأن ذلك يسبب الفتن والقتل ويسبب الضعف ضعف المسلمين وقمعهم، ويسبب تسلط أولئك الولاة على الأخيار وعلى الصالحين إذا رأوا منهم أنهم سوف يقاتلونهم، واتهموهم بأنهم يريدون المناصب ويريدون أماكن الولاية أو ما أشبه ذلك، فيكون في ذلك مفاسد كثيرة لو لم يكن منها إلا ذل أهل الخير وقمعهم واضطهادهم. فلذلك نهي شديدا عن الخروج على الولاة، وأمروا بالسمع والطاعة ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. ولا شك أن هذه المباحث تدل على أن الشرع الشريف حريص على حياة المسلمين الحياة الطيبة، وعلى إبعادهم عن القتال وعن الهرج وعن الاختلافات وعن الفوضى وعن تعريض أنفسهم للإذلال والإهانة. كل ذلك

قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تدخل بيتك. قال قلت يا رسول الله فإن أتى علي. قال تأتي من أنت منه. قال قلت فأحمل السلاح. قال إذا شاركت القوم. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. قال أحمد جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث وهذا الكلام لا يشبهه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن الأشعي كتبا من كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشعي عن سفيان عن واصل عن ابنه المعرور عن المعرور قال سمعت عمر يقول من دعا إلى أن إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. أخبرنا العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة قال إنما اعتبارها على من آثرها. قال أحمد يعني في الفتنة. لا شك أن السمع والطاعة لولاة الأمور سبب للطمأنينة وسبب للتمكن من العبادة ونحوها. وأما الدخول في الفتن والخروج على الولاية سبب للفوضى والقتل والسلب والنهب ونحو ذلك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الاختلاف ويأمر بالائتلاف ويحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويحذر من الحرب الذي هو الفتنة التي تموج كموج البحر والتي حصل منها ما حصل في صدر الإسلام ولا يزال إلى اليوم. ويأمر الإنسان ألا يلقي ألا يلقى تلك الفراق ولا يقاتل معها كما أمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يكف نفسه حتى ولو دخل عليه بيته فإن عليه أن يستسلم وإن ضرب ظهره وإن أخذ ماله وإن أهرق دمه. أمره بأن يقول كما قال ابن آدم أو أحد ابن آدم الرجل الصالح الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هذا هو مقتضى هذا الدليل فيما إذا كان هناك فتنة فتنة وحرب واختلاف. وإن كان هناك أدلة تدل على دفع الصائل والصائل حرب يتسلط على الإنسان ليأخذ ماله أو ليجني بامرأته مثلا أو ليقتله. ولكن المراد بهذه الأحاديث المراد بها النهي عن الدخول في الفتن التي تكون بين المسلمين وتسمى الآن الحروب الأهلية التي تكون بين طوائف من المسلمين في دولة تدين بالإسلام، ويكون اقتتالهم إما بسبب الولاية كل يريدها لنفسه، وإما بسبب خلافات على الممتلكات وعلى بعض البلاد كل يريدها لنفسه، وإما بسبب خلافات مالية كل يريدها لنفسه، فتقع هذه الاختلافات ويتسبب عنها فوضى تؤدي إلى الحروب وإلى حمل الأسلحة وإلى ما لا تحمد عاقبته. هذا هو الذي ورد النهي عن دخوله. يفر الإنسان من هذه الفتن، يفر من الفتن، ورد الترغيب في ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنم يتتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وسواء كانت تلك الفتن فتنا في الشبهات وتضليلات أو فتن في القتال والاختلاف وما أشبه ذلك، فإن السلامة منها والبعد عنها والانفراد انفراد الإنسان بنفسه ولو ابتعد عن الناس هو الأولى به. لما وقعت الفتن التي في آخر عهد الصحابة كالقتال بين أهل الشام وبين أهل العراق، اعتزل بعض الصحابة في تلك الفتن، وكان ممن اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه اعتزل وصار مع البوادي وصار يأنس بالوحشة وبالوحدة ولا يحب أن يأتيه أحد مخافة أن يكون ذلك الجائي ممن يفتنه أو ممن يدعوه إلى الدخول في تلك المعارك والقتال فيها ونحو ذلك. وروي أنه أنشد قوله: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير، أي استوحش من الذئاب والوحوش والسباع، استأنس بالسباع والذئاب وأصواتها، واستوحش من صوت الإنسان مخافة أن يكون ذلك الإنسان داعي فتنة. ولما أتى بعضهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال له: لماذا لا تدخل في هذا القتال حتى ينفصل وينزع عن القتال؟ فقال: هذا لا يجوز لكونه قتالا بين المسلمين. فقال له ذلك السائل: أليس الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال: قد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر، وكان الدين كله لله، وأما أنتم فإنكم تقاتلون حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله، يعني أنكم تقاتلون حمية وتقاتلون للأهواء وتقاتلون للدنيا. فهذا هو السبب في النهي عن الدخول في هذه الفتن. وبكل حال إذا وفق الله الدولة من الدول ودانت الشرع وعملت به وأقامت حدود الله وحقوقه وظهرت فيها شعائر الإسلام وظهر فيها دين الله وجب أن يسمع لولاتها ويطاع وحرم الخلاف فيها والاضطراب وحرم كل شيء يسبب فوضى أو قتالا لما ينتج عن ذلك من الاختلاف ومن الفرقة وما يسببه من النزاع بين المسلمين. فنعرف أن هذا هو ما تهدف إليه الشريعة وما تدل عليه هذه الآثار. باب تفريع أبواب أمر الخوارج وقتالهم وقتال من خرج على السلطان وأحكام دمائهم وأموالهم وذرارهم وغير ذلك من سباياهم وسبابات في الخبيث. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأكرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال الصفرية الخوارج. وأخبرني الدوري قال سمعت يحيى وسألته عن الصفرية ما هم فقال يرون رأي الخوارج. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني أن أبا الكرماني أن أبا عبد الله قال الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وقال صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة وجوه. في توقف أبي عبد الله في المارقة قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له أكفر الخوارج قال هم مارقة قيل أكفار هم قال هم مارقة مرقوا من الدين. وقال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون قال أعفني من هذا وقل كما جاء فيهم الحديث. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله الحرورية ما ترى فيهم قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم قال إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم وإذا طلبوا ما لك فقاتلهم وأما إذا قالوا نكون ولا تكون نكون ولاتكم فلا تقاتلون. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهوية كما قال أخبرني قال أخبرني محمد بن علي قال حدثني قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قيل له تصحح عن ابن عمر أنه كان يقبل هدايا المختار قال لا أدري إلا أنه يقال أن هدايا إلا أنه يقال أن هدايا المختار كانت تجيئه وكان آخر موته. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال نسخت كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث عنوانه إلى أبي الحسن بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حنبل وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد وداخله إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن حنبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد أحسن الله إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. كتبت إليك وأنا ومن أعني به في نعم من الله متظاهرة أسأله العون على أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة. كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا القرن الذي ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك المحارم وسبي النساء. وكلمني في الكتاب إليك بعض إخوانك رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى أهل أردبيل، والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك ذلك. فإن رأيت رحمك الله لمن حضرك ممن ترى أنه يقبل منك فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخيف وخوف من هذا العدو المضل. كفاك الله وإيانا كل مهم. وسلام والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب قال أخبرني محمد بن الحسن ابن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن غزو بابك فقال ما أعرف أحدا كان أبر عن الإسلام منه الفاسق. فأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت حسين الصائغ قال لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه وكتب معي كتابا إلى أبي الوليد وإلى البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. فقال أخبرني أحمد بن محمد بن منصور قال سمعت عيسى بن جعفر قال ودعت أحمد بن حنبل حين أردت الخروج إلى بابك فقال لا تجعله الله آخر العهد منك ومنا ومنك. قال لا جعله الله آخر العهد منا ومنك. قال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيك حدثهم أنه سأل أبا عبد الله إذا استغاث من العدو من مثل بابك ونحوه إلى أهل هذه المدينة يجب على أهل هذه المدينة أن يخرجوا. قال يجب على من هو في القرب أول فأول. قيل فإن لم يغيثوا قال إذا ضيعوا ما عليهم. قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر ابن حماد قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك الخرمية قلت فإلى أي الوجهتين أحب إليه؟ قال وأين مسكن الرجل؟ قلت في المدينة وأشار نحو الخرمية. وردت أدلة صحيحة مرفوعة في حكم الخوارج، والخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب، يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، وبذلك يستحلون قتال المسلمين بأدنى شبهة وبأدنى مخالفة، ويستبيحون الخروج على ولاة الأمور كما حصل ووقع منهم مرارا. كان أول خروجهم في عهد علي فقاتلهم في النهروان، وكان أكثرهم من بلدة يقال لها حرورة، فلذلك صاروا ينسبون إليها بأن يقال لهم فلان حروري أو هؤلاء حرورية. ثم استمر قتالهم لعلي رضي الله عنه مدة خلافته، وكان آخر شيء أن قتله أحدهم وهو ابن مسلم، واستمروا في عهد بني أمية يقاتلون، وحصل فيهم منهم وقعات، وحصل فيهم قواد مشهورون، صار لهم وقعات بالمسلمين، وقاتلهم المسلمون في عهد بني أمية، وخفوا في عهد عمر بن عبد العزيز لما رأوا سيرته عادلة، ولكنهم عادوا بعد أن قتل، بعد أن مات رضي الله عنه، ولا يزالون إلى اليوم، لا يزال منهم طوائف، من طوائفهم المتقدمة طائفة الصفرية، منسوبون إلى رجل يقال له ابن الأصفر، وقيل إنهم كانوا يسجدون على أنفسهم في الصيام وفي التهجد حتى تنقلب أبشارهم صفر، فسموا صفرية أو صفرية. وكانوا على عقيدة الخوارج في التكفير، إلا أنهم أخفوا فعلا من الحرورية. منهم أيضا طائفة أخرى يقال لهم الخصمية، وقائدهم هو هذا الذي سمعنا اسمه يقال له بابك الخصمي. وكان لهم أيضا معتقد ولهم طوائف، وقد اشتهروا أيضا بالقوة والفتك في من يقاتلون معه، وقاتلهم المسلمون حتى فرقوهم، ولكن لا يزال لهم بقايا. وهناك طائفة أخرى يقال لهم الأزارقة، نسبة إلى رجل منهم يقال له ابن الأزرق، وفيهم أيضا شجاعة وإقدام وقوة في الصبر في القتال. وكان هناك أيضا طائفة رئيسهم قطري بن الفجاعة، وله أيضا نشاط ولهم قوة وإقدام. ومنهم أيضا طائفة يقال لهم النجدات، رئيسهم يقال له نجدة الحروري، وله أيضا معهم وقعات كثيرة. وهناك طائفة يقال لهم الإباضية، مشهورون بهذا نسبة إلى رئيس لهم يقال لهم الإباض، ولهم بقايا الآن في عمان في مسقط وما حوله. هؤلاء على عقيدة الخوارج في الأصل، ولكن تغيروا فأضافوا إلى عقيدتهم كثيرا من عقائد المعتزلة، من عقائد الاعتزال، وخفت حدتهم بالنسبة إلى التكفير. من عقائدهم أنهم يكفرون بالذنوب، يكفرون من شرب خمرا أو من زنى أو من سرق مثلا، أو من أذنب أية ذنب، يكفرون بأية ذنب كأكل ربا أو أكل مال يتيم أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يطبقون هذا في معتقدهم. فهم الآن في دولة عمان لا يقطعون يد سارق، ولا يرجمون زانيا، ولا يجدون شارب خمرا، ولا وتوجد عندهم الربويات والرشا وما أشبه ذلك، وهي مخالفة لمبادئهم ولمعتقداتهم. وبكل حال فهذه الآثار التي رويت عن الإمام أحمد وعن من كتب إليه كتابته إلى علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري وزميل أحمد في نصحه لهم وفي توجيهه أن يحذروا من معتقد هؤلاء الخوارج، وأن يحذروا منهم من شرورهم وأضرارهم. ولا شك أن هذا دليل على سوء معتقدهم، ودليل على أنهم وصلوا إلى زمن الإمام أحمد وهم يظهرون فسادا فيقاتلون المسلمين ويقتلون من وجدوا منهم كما فعلوا حتى لعهد الصحابة، وأن لهم أيضا عقائد أخرى تضللهم. وقد توقف الإمام أحمد في تكفيرهم، هل يصيرون كفارا؟ أي كما أنهم يكفرون أهل الذنوب، فهل يكفرون أم لا؟ والجمهور على أنهم لا يكفرون، وذلك لأن من كفرهم أصبح على منتقدهم، فهم مبتدعة وبدعهم بدع ضلالة وأعمالهم سميعة سواء عقائدية أو فعلية، لا شك أنها أعمال بشعة لو لم يكن منها إلا قتال المسلمين بأدنى شبهة، والخروج على ولاة الأمور بأدنى مخالفة، لكن لما كانوا يدينون بالإسلام ويعملون بتعاليمه، لما كانوا يأتون بالشهادتين ويعترفون بالبعث والنشور، يقرؤون الكتاب ويعملون به، توقف العلماء عن تكفيرهم. وروي أن علي رضي الله عنه سئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل: ما نقول فيهم؟ قال: إخواننا بالأمس بغوا علينا. أي أن نقول فيهم إنهم بغاة، والبغاة هم الذين يقاتلون المسلمين. ذكروا في قول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فيتقاتل الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله. فإن استمروا على قتالهم قتلوا، يقاتلون دفعا لشرهم ولكف ضررهم. وإذا قتلوا أو قتلوا وهزموا فلا يتبع الهارب المنهزم، وإذا وجد فيهم جرحى فلا يقتل أولئك الجرحى، بل يتركون أو يعالجون رجاء أن يتوبوا. فهذا بيان الحكم فيهم. وبكل حال، لا شك أن اسم الخوارج أصبح علما على من يخرج عن الطاعة ويفارق الجماعة. باب الحكم في الأموال التي يصيبها الحرمية والخوارج وأهل البغي من المحاربين لأهل الإسلام. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: قاتلت الحرورية ثم أخذوا. قال: كلما أصبوا من شيء في ذلك فهو عليهم. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه كذلك كذاه. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله السلطان ولي من حارب الدين: قال: إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الحرمية فما أصابوا من ذلك فهو إلى السلطان، قال إسحاق بن راهوي كما قال لا يجوز ذلك في عفو الأولياء كذلك قتل الغيلة وهو إلى السلطان. قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزمامر عن الزهري قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا رأيهم على أنه من أصاب دما أو فرجا أو مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه إلا أن يوجد المال قائما بعينه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال سألت أحمد قلت حديث الزهري هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه. قال نعم. قلت هذا في الحرورية وأمثالهم. قال نعم. قلت فأما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله. قال نعم. قال حدثني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال ذكر لأبي عبد الله هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا أن يهدر كل دم أصيب على تأويل القرآن. قيل له مثل الحرورية. قال نعم. قال أبو عبد الله فأما قاطع الطريق فلا. قال أخبرني موسى بن سهل الشاوي قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال سألت أحمد عن أموال أهل البغي قال ليس أموالهم بغي. قال وأخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرح قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم أصيب في تأويل القرآن ولا في فتنة وذلك لسوء حالهم انزلوهم منزلة الجاهلية لا إمام لهم وبالإمام تقام الحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دم أصيب في الجاهلية فهو تحت قدمي. قال أخبرني عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجع قال حدثنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله سئل عن خرمية قال كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بأرضهم؟ قال هي فيء للمسلمين. قال من قاتل عليه حتى أخذه فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين فاءوا ويكون سهم الأمير خراج للمسلمين مثل ما أخذ عمر السواد عنوة فأوقفه للمسلمين. قتال الفتن يكون بين المسلمين ولا شك أن الطائفة الخارجة كالخوارج قد يصيبون أموالا كما يسفكون دماء فإنهم ينهبون أموالا وحيث أنهم يكثرون من يقاتلونهم فإنهم يرون أن تلك الأموال مباحة لهم يرون أنها كذب وغنائم فيتصرفون بها كما يتصرف المسلمون في الغنيمة. فإذا قاتلهم المسلمون واستعادوا تلك الأموال فإنها ترد إلى أهلها لأننا نعتقد أنها لم تخرج عن ملكية أهلها ترد إلى أهلها إذا عرفوا. فإذا عرف أن هذا المال لفلان أخذته الخوارج رد إليه كما إذا سبيت أمته أو سبيت بنته واستباح سبيها ثم تغلب عليهم المسلمون فإنهم يردونها إلى سيدها إن كانت أمة أو إلى محرمها إن كانت حرة. وأما قتال الكفار فمعلوم أنه يقسم أربعة أخماس، يقسم خمسة أخماس، أربعة للغانمين وخمس لما ذكره الله لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستبين. هذا هو الحكم في أموال الكفار. أما إذا غنم المسلمون أموالا للخوارج فإن الصحيح أنها تكون لبيت المال، تكون لبيت المال وتصرف في قوة المسلمين، ولا تكون مثل غنائم الكفار. لكن إن كان في المقاتلين منهم ذو حاجة أعطوا منها تشجيعا لهم على قتالهم، كما أنهم يأخذ من قتل إنسانا سلاحه وسلبه ودابته التي يقاتل عليها ونحو ذلك. وأما ممتلكاتهم وأرضهم ومنقولاتهم وحروثهم ودوابهم وأغنامهم ونحو ذلك فالصحيح أنها تكون لبيت المال، خصوصا إذا كان هو الذي يمد المقاتلين ويعطيهم الذخائر والقوة والمال الذي يقاتلون به والأسلحة. فما أخذوه من هؤلاء اللغاة والخوارج رد إلى القتال، رد إلى المقاتلين ليقاتلوا به، وفائضه إلى بيت المال. هذا هو الحكم في قتال الخوارج وما يأخذونه وما يؤخذ منهم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات في الدين، وعلم أنه سيخرج ولا بد مبتدعة يغيرون من شرع الله أو يضيفون إليه ما ليس منه أو يتركون منه ما هو منه، فحذر من أمرهم وبين كثيرا من صفاتهم، ومنهم الخوارج وهم أول من ابتدع وأول من خرج على الولاة وعلى الأئمة في صدر هذه الأمة. ورد في وصفهم أحاديث كثيرة، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويخرجون على حين فرقة من الناس ويقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ووصفوا في كثير من الأحاديث بأنه يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الكفر. خرجوا في زمان علي رضي الله عنه وقتلوا كثيرا من المسلمين، واستمروا في القتل وفي القتال، وحصل بهم أذى كثير، حصلت منهم أذية وضرر على الإسلام والمسلمين. وكان لهم فرق وطوائف كل فرقة لها معتقدات ولها أقوال يتميزون بها عن غيرهم. كان من أشهرهم الحورية، نسبوا إلى بلدة اسمها حرورة لأنهم اجتمعوا فيها، وكان منهم الخرمية، أتباع بابك الخرمي، وكان منهم الإباضية، رئيسهم يقال له ابن إباض، ومنهم النجدات، لرئيس لهم يقال له نجدة، وهكذا. أمر المسلمون بأن يقاتلوهم، وفي الحديث لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. كانوا في الزمان الأول يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا، يكفرون بالذنوب، يقتصرون على القرآن ولا يأخذون شيئا من السنة ولا يقبلونها، ولأجل ذلك ينكرون الشفاعة ويخلدون العصاة في النار، من دخل عندهم النار فلا يخرج منها بشفاعة ولا بغيرها. كل ذلك دليل على سوء معتقدهم، ولا يزال منهم طوائف إلى الآن الحكم فيهم بأن يقاتلوا لكفي شرهم إذا حصل منهم أذى. فأما إذا كفوا عن القتال فإنه يكف عنهم، وأما حكمنا عليهم فالأصل أنهم مبتدعة، ولا نقول إن بدعتهم تخرجهم من الدين، ولكن نقول يخاف عليهم أن يكونوا خارجين لأنهم خارجيون. وقد تكلم العلماء كما سمعنا في الأسبوع الماضي على قتالهم، وكذلك على أحكامهم، وهكذا على سبيهم إذا قتلوا هل تسبى نساؤهم وتسترق، وكذلك أطفالهم. الصحيح أنها لا تسبى، وأنه لا يتبع مجدرهم ولا يذفف على جريحهم، ولا تسبى نساؤهم ولا ذرياتهم، بل يكونون تبع المسلمين. وأما ما سبوه وأخذوه من المسلمين فإذا قوي المسلمون عليه فإنه يرد إلى أهله. إذا أخذوا أموالا من المسلمين فتغلب المسلمون ردوا الأموال إلى أهلها، وكذلك إذا سبوا نساء أو ذرية فتغلب عليهم المسلمون ردوها إلى أهلها، رد النساء والذرية إلى أهليهم. وذلك لأنهم لا يملكونهم بهذا السبي ولا يخرجون عن الحرية. وبكل حال فهم من أوائل البدع في هذه الأمة، وإن كانوا قد خفت حركتهم في هذه الأزمنة.